فأورد المؤلف رحمه الله آية سورة سبأ حتى إذا فزع عن قلوبهم، ثم أورد بعدها حديثين كالتفسير والبيان والإيضاح لها، فهذا من بيان السنة وشرح السنة للقرآن، وهو أعظم التفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع يعني زال الفزع والخوف عنها، إذا فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع والخوف والغشي عنها، والمراد بهم الملائكة. قالوا ماذا قال ربكم، يسأل بعضهم بعضا ماذا قال الله، وأول من يفيق جبريل، فيقول جبريل والملائكة كلهم قالوا الحق، قالوا قال الله الحق، لأن الله لا يقول إلا الحق. الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قالوا الحق وهو العلي الكبير جل وعلا. ثم أورد المؤلف ما رواه البخاري في صحيحه، قال في الصحيح وهو في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء، ومعنى قضى يعني تكلم، يقضي الأمر يقضيه بكلامه، يقضي بالأمر فيبينه بكلامه، كما جاء عند أبي داود بسند صحيح من حديث ابن مسعود أنه قال إن الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان، كما سيأتي في الحديث. إذا انقضى المراد أنه قضى أمر من الأمور وتكلم به، لأنه جل وعلا إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون، يتكلم جل وعلا في إثبات صفة الكلام لله خلاف لمن أنكرها، والله يتكلم كيف شاء متى شاء، ولا تحصى ولا أحد يحصي كثرة كلامه جل وعلا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله جل وعلا، وهو متكلم جل وعلا بحرف وصوت حقيقة ليس كمثله شيء والسميع البصير. قال جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، ضربت بأجنحتها خضوعا، خضعان يعني خضوعا لله جل وعلا، وخضعانا تنطق خضعانا بفتحتين بفتح الخاء والضاد، خضعانا وتنطق بفتح الخاء وإسكان الضاد خضعانا، كما قال الحافظ نعم لا وتنطق خضعانا بضم الخاء وإسكان الضاد، خضعانا وخضعانا، والمراد به خضوع، خضوعا وخشية وخوفا من الله جل وعلا. قال ابن مسعود ومسروق وغيره قالوا إن الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمر الله به سمعت كجر الحديد على الصفوان فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. وقال ابن كثير أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي يغشى عليهم، خوفا من الله وهيبة له وإجلالا له جل وعلا. قال كأنه ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله، لقول الله جل وعلا، كأنه سلسلة على صفوان، شبه السماء بالسماع، شبه السماء بالسماع، كأنه سلسلة، والسلسلة من الحديد معروفة، على صفوان، الصفوان هو الحجر الأملس، إذا جرت عليه السلسلة يحدث صوتا عظيما. قال كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، ومعنى ينفذهم يعني يخلص فيهم، يخلص فيهم هذا الصوت الذي يسمعونه وهذا الخوف، يخلص فيهم ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه، حتى يفزعوا منه، ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني زال الفزع والخوف عنهم. قالوا ماذا قال ربكم؟ يسألون بعضهم. قالوا الحق، يسألون ثم يبادرون إلى أن الله قال الحق، لأن الله لا يقول إلا الحق جل وعلا. هذا عقيدة يجب أن يعتقده كل مسلم. من اعتقد أن الله يقول غير الحق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بل يجب أن يعتقد كل مسلم عقيدة راسخة ما تقبل أن الله لا يقول إلا الحق جل وعلا. وهكذا قالت الملائكة، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومستمع السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. سفيان وصف كيفية مسترق السمع، وجاء ذكر الحافظ حجر الفتح أنه نصب يده اليمنى وجعل أصابعها فوق بعض وبدد فرق بين الأصابع. قال هكذا الشياطين يركب بعضهم فوق بعض، يركب بعضهم فوق بعض ويصعدون في السماء. وجاء عند أم المؤمنين، وجاء عن عائشة رضي الله عنها في البخاري، قالت إن الملائكة مرفوعا له حكم الرفع، إن الملائكة تنزل في العنان، والعنان هو السحاب أو مرتفع وعلى، إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء. تكلم الملائكة فيما بينهم لحكمة عظيمة، هم في السماء بعد أن ينزلوا إلى سماء الدنيا، فيسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معه 100 كذبة. يعني لحكمة عظيمة الله سبحانه وتعالى، إذا نزلت الملائكة أحيانا تتكلم فيما بينها بالأمر، أنزلي المطر على أرض فلان، أعطي فلان، مما من الأمر الذي وكله الله إليه، فيتحدثون فيما بينهم حينما ينزلون إلى سماء الدنيا، بل حتى حينما يدنون السحاب، حينما يدنون إلى الأرض. وهناك الشياطين تسترق السمع بعضها فوق بعض، فربما سمعوا الكلمة فخطفوها، خطفها الأعلى فأوحاها إلى من تحته ومن تحته إلى من تحته، فربما فيرمون بالشهب، فربما أهلكهم جميعا ولم يبلغوا الكلمة، وربما يهلكهم ويبقى الواحد فيبلغ الكلمة للساحر أو الكاهن، فيقرها الكاهن في يقرها الجن في إذن الكاهن أو الساحر فيكذب معه 100 كذبة. وكما سبق أن ذكرنا ونذكر أن الشياطين لا زالت تسترق السمع، ولهذا الذي يخرج في الصحراء وفي البر يرى الشهب كيف يرمى بها، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصدة. لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم حرست السماء، فما يستطيع أحد أن يسترق شيئا من سمع من خبر السماء، وهذا من حفظ الله عز وجل لوحيه، حرست حرسا شديدا وشهبا، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصدة. لكن بعد ذلك على قول كثير من أهل العلم أنه رجع الأمر، يسترقون الشيء من الأمر. قال ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان، هو سفيان بن عيينة، بكفه فحرفها وبدد، يعني بدل ما تكون اليد هكذا حرفها وخلاها فوق بعضها هكذا، وبدد فرق بين أصابعه. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، ربما يهلكهم الله ويقضي عليهم بهذه الشهب فيموتون جميعا، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة. كذبة بفتح الكاف، هذا هو الصحيح، وحكي كذبة بكسر الكاف وهي لغة ضعيفة كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، صواب يقال كذب 100 كذبة. قال فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قال المؤلف قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ يعني هذا الذي يصدق مرة واحدة ويكذب مئة مرة، أو يكذب 99 مرة ويصدق مرة واحدة، هذا إيش؟ كذاب، مفروض ما يصدق ما دام يكذب هذا الكذب، أكثر كلامه كذب نسبة 99%، نسبة 100% كلها كذب، فكيف يصدق؟ لكن النفوس عندها استعداد لقبول الباطل، فيقول أحيانا كلمة واحدة مما ألقته إليه الشياطين من الحق فيسمعها ثم يكذب معها 100 كذبة، فالناس بعد ذلك لما دام سمعوا كلمة واحدة صحيحة قالوا خلاص هذا صدق اليوم الفلاني مرة واحدة، إذن كل ما يقوله فهو صحيح، صدق مرة واحدة فيصدق. الله المستعان، شوف كيف قبول النفوس للباطل يا أخوان، عندها استعداد لقبول الباطل. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا، نعم قال وكونوا مع الصادقين، قال لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة، ولا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. فالحاصل أن الكهان كفرة بالله جل وعلا، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليهم، وكذبه أيضا، فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصدق الكاهن أو الساحر، بل قبل ذلك لا يجوز له أن يذهب إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله، بس مجرد سؤال، لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم في الصحيح، وإن صدقه فالأمر أدى وأمر، كما عند أحمد والحاكم بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهن أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فلا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا إلى الكهان ولا إلى المشعوذين، ولا يجوز تصديقهم، مسألة عقيدة، خطر، قد كفر بما أنزل على محمد. وما الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن، وفيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ثم قال وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه، وهو النواس بن سمعان بكسر السين ابن خالد الكلابي، ويقال الأنصاري، صحابي جليل، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. هذا تفسير قضاء الأمر، هنا قال إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة بفتح الراء، ورعدة بفتح الراء. إذن السماوات مع عظمها ترتجف خوفا وترتعش وترتعد خوفا من الله جل وعلا مع عظمها، أخذت السماوات منه رجفة، يعني من الوحي، من كلام الله الذي نزل، أو من الصوت الذي يسمعونه كما في الحديث السابق، أو رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. صعقوا يعني أصابهم الصعق، والصعق هو الغشي، يعني يغشى عليهم فيفقدون وعيهم لشدة الخوف الذي لحق قلوبهم تعظيما لله جل وعلا، وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله جل وعلا. إذن تلخص من هذه من روايتي الحديث بعد الآية تفسير حال الملائكة وهم أعظم الخلق، أنه إذا تكلم إلى الله، أنه إذا تكلم الله جل وعلا بالوحي صعقوا، والسماوات أصابتها رجفة ورعدة خوفا من الله وتعظيما وإجلالا، بل يغشى عليهم، تلحقهم الصعقة يغشى عليهم. فمن كان يصعق أو يغشى عليه أحيانا أو يخاف لا يجوز أن يتخذ إلها، لا يجوز أن يعبد إلا الحي القيوم الذي لا يخاف ولا يخشى والأمر أمره وكل شيء بيده وهو القوي جل وعلا. فإذا كان هذا حال الملائكة فكيف يعبد من دونهم؟ كيف يعبد الأموات؟ أصحاب القبور، الأشجار، الأحجار، الجن، لا يجوز، بل هذا هو الشرك الأكبر، لأن العبادة حق الله جل وعلا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما أمر الله خلق إلا ليعبدوه حالة كونهم مخلصين له العبادة، ولا يجوز أن يدعى معه أحد غيره. فملخص هذا الباب بيان حال المدعوين، وقد سبقه الباب السابق في بيان حال المدعوين وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا خص الملائكة بالذكر لأنهم أقوى المخلوقات ومع ذلك هذا حالهم. فنتج أو تبين من خلال ذلك أنه لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله، بل هي حق الله وحده لا شريك له، لا يعبد إلا هو ولا يدعى إلا هو ولا يستغاث إلا به ولا يطلب إلا منه جل وعلا. المؤلف ذكر مسائل نذكر شيئا منها. قال: المسألة الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، لأن هذه الآية التي معنا حتى إذا فزع عن قلوبهم، قبلها قوله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. هذه الآية قيل هذه الآية التي تقطع عروق الشرك من القلب، لماذا؟ لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بين أنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات، لا يملكون مثقال ذرة، ما يملكونه، فليس لهم ملك. أيضا لا يشاركون المالك وما لهم فيهما من شرك، لا يشاركون المالك وهو الله جل وعلا في هذا. أيضا ما له منهم من ظهير، الظهير المعين، لا يعاونون الله ويساعدونه في تدبير السماوات والأرض، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذنه، ولا يشفعون عنده إلا إذا أذن لهم. إذا ما بقي شيء يتعلق بهم، لا يملكون ولا يشاركون المالك ولا يعينونه ولا يملكون الشفاعة إلا لمن أذن له، فكيف يعبدون ويدعون من دون الله ويصرف لهم شيء من العبادة؟ هذه الآية تقطع عروق الشرك من القلب، ولهذا خصها المؤلف رحمه الله بالذكر. قال: المسألة العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية والمعطلة، إثبات الصفات لله جل وعلا، وهذا يؤخذ من صفة الكلام، إذا تكلم الله بالوحي فهذا فيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. وباب الأسماء والصفات يا أخوان هو باب يعتمد ويقتصر فيه على النصوص، وحينما تثبت الأسماء والصفات تثبتها على حد قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فقال ليس كمثله شيء، لا يمكن أن يخطر في بالك أو أن تصل إلى كيفية أو من يشابه ويماثل الله جل وعلا أبدا، فلا يجوز قياسه على أحد. ولهذا الحديث الذي معنا قد يشكل على البعض، قال: كأنه سلسلة على صفوان. قال العلماء: شبه السماع بالسماع، لا المسموع بالمسموع، لا الصوت بالصوت، وإن السماع الذي يحصل لهم، مثل سماع السلسلة التي تجر على الصفوان. وإلا الله جل وعلا ليس كمثل شيء هو السميع البصير، ولاحظ أنه قال ليس كمثل شيء ثم قال هو السميع البصير. من الناس من يأخذ النفي يقول ليس كمثل شيء فينفي الصفات كلها، نقول اختم الآية، اقرأ بقية الآية وهو السميع البصير، فليس معنى ليس كمثل شيء أنه ليس له صفات، لا له صفات لكن ليس كمثله شيء، وهو السميع يسمع والبصير يبصر ويرى. ولهذا عليك بطريقة القرآن. لماذا تكلف نفسك التكييف؟ ولهذا يا أخوان ما من أحد أول الصفات أو عطلها إلا وقد شبه أولا، فقد شبه أولا ثم عطلوا ثانيا، لأنه لما قام في ذهنه أنه لو وصف الله بالمجيء، وصف الله بالنعم باليد، وصف الله بالاستواء، قال كيف أصفه إذن أجعله مثل البشر؟ وقع في التشبيه، وقع التشبيه في ذهنه، ثم عطل ثانيا أول هذه الصفات أو حملها على محامل. ولهذا كل معطل مشبه، وكل مشبه معطل أيضا، لأنه عطل النص عن حقيقته. ونكتفي بهذا القدر خشية الإطالة عليكم. وهل هناك أسئلة؟ نعم موجودة. ونستمع لما تيسر من أسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: يا شيخ بارك الله فيكم، ما الفرق بين أن تدعو الله بأسمائه وأن تدعو الله وأن تدعو أسماء الله؟ ولعله يقصد يا شيخ أن يدعو الصفات. واضح السؤال، واضح. الفرق بينهما كبير، فدعاء الله بصفاته أو الاستعاذة بالله جل وعلا بشيء من صفاته هذا من السنة، وجاءت به السنة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والأعوذ برب الفلق. لكن أما دعاء الصفة فإنه لا يجوز، بل نص ابن القيم وابن تيمية وغيرهم من أهلهم على أن ذلك حرام لا يجوز، لأنه لا يجوز دعاء الصفة. لا تقول يا قدرة الله كما يقول بعض الناس الآن، يقول يا قدرة الله يا رحمة الله، ما تدعى الصفة، لأن الصفة لا تقوم إلا بموصوف، والذي يفعل هو الله جل وعلا برحمته بقدرته بعزته لحكمته. فدعاء الصفة حرام لا يجوز. بعضهم قال إن هذا من الشرك. أما دعاء الله أو الاستعاذة بالصفات فلا بأس، أعوذ بوجه الله، أعوذ بعزة الله، أعوذ برب الفلق. لكن الدعاء يطلبها ويدعوها يا قدرة الله هذا ما يجوز. نعم بارك الله فيك يا شيخ. هنا سائل يقول: نحن من بلد وعندنا شيء من العلم ولله الحمد، فهل ندعو الناس إلى الأخلاق ومكارم الأخلاق حتى نؤلف يعني يحبوننا ثم ندعوهم إلى التوحيد وإلى لا إله إلا الله؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ثم بين معالم هذه الدعوة: سبحان الله وما أنا من المشركين، تنزيه الله عن الشرك. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جاء في الآية بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. أول ما قال للناس قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما دعاهم إلى الصلاة، بل ما فرضت الصلاة إلا في السنة العاشرة لما أسري به، ما أمرهم بالزكاة، ما أمرهم بالحج، أركان الإسلام ما أمرهم إلا بالشهادتين. وأنت موقن لا شك ما دمت طالب علم أنك تعلم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنجح الدعاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى، وهو أعلم بالله منك وأعلم بالله من جميع الخلق، فهو أعلم الخلق بالله جل وعلا. فإن أردت الرشد والسداد والتوفيق ونجاح الدعوة وعظم الأجر فالزم هديه. ولهذا ماذا قال لقريش؟ قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا أول ما قاله لهم. ولما أرسل معاذا إلى اليمن إلى قوم من أهل الكتاب عندهم شيء من العلم، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله، وفي لفظ إلى أن يعبدوا الله، ما لك سبيل غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. بل هذا منهج لبعض الجماعات المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبدون بالترغيب والترهيب. يا أخي ليس عليك هداهم، أنت عليك الدعوة، أنت نذير، أنت عليك الدعوة. أما هداية الخلق أو عدم هدايتهم ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت لا تترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل داع إلى الله يجب أن يبدأ بالتوحيد. يا أخي لو أن هذا الرجل ترك الشرك وحد الله، لو فعل ما فعل من الذنوب التي من الكبائر فهو تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن لو صلى وصام وحج وتصدق وفعل ما فعل ثم دعا غير الله أو ذبح للقبر أو طاف به، ماذا ينفعه؟ الله جل وعلا لما ذكر 18 نبيا في سورة الأنعام بعد أن عدد أسماءهم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أنبياء الله، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الواجب على من نصح نفسه وأراد الخير أن يلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، هذا هو الطريق الصحيح. وإياك وبنيات الطريق، الذي يبدأ يقول أنا أبدأ بكذا ولا أبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول طريقتي أحسن من طريقة الرسول، من يقول هذا؟ نسأل الله العافية والسلام. نعم، هنا سائل يقول ما حكم من يصلي فقط صلاة الجمعة ولا يصلي بقية الصلوات بس إنما يصلي الجمعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال وقبل ذلك الله جل وعلا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، لا أخوة ولا إسلام ولا إيمان إلا بإقامة الصلاة، فمن لم يصلي فليس بمؤمن. والنصوص حينما تطلق الصلوات المراد بها الصلوات الخمس الفرائض وليست النوافل. لما نظرنا في السنة قد يقول قائل لكن الله عز وجل ذكر الزكاة، والزكاة لا يكفر تاركها، لا يكفر تاركها يعني تهاونا وكسلا، أما استحلالا أو جحودا نعوذ بالله هذا كافر، نقول صحيح. لكن لما نظرنا في نصوص السنة وجدنا ما يدل على أن الصلاة أن الزكاة لا يكفر تاركها تهاونا وكسلا في الحديث الذي فيه فصاحبها الإبل يبطح لها في قاع قرقر إلى أن قال حتى يرى سبيله إلى جنة أو نار، إذن جاء ما يدل على أن الزكاة لا يكفر تاركها تهاونا. لكن الصلاة ما الذي جاء في النصوص؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة، فإن قبلت قبلت سائر العمل وإن ردت ردت سائر العمل. فتارك الصلوات ولو صلاة واحدة عمدا من غير عذر فهو كافر بالله جل وعلا على أصح قول أهل العلم، لا يخاطر في نفسه ولا يضحك على نفسه، الله هو الموعد، والله جل وعلا لا ينجح عنده وينجو إلا من اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم ودان لله بهذه الشريعة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس الدين بالهوى. نعم، هنا سائل يقول عندنا بعض الإخوة سائل يقول عندنا كفار من الأقارب يهنئوننا بأعيادهم، كيف نرد عليهم ونجيبهم؟ يهنئون بأعيادهم، طيب وش لهم شغل يهنونهم بأعيادهم؟ ما أو هكذا السؤال. الذي يهنى صاحب العيد، كيف صاحب العيد يهني غيره؟ يعني لا لا يهنون ولا يجابون، ولا يجابون، لأن هذه الأعياد هذه ليست أعياد، ليست من أعياد الإسلام. الإسلام فيه عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وأما هذه من الأعياد أعياد الكفار لا يجوز التهنئة بها. وأنا أفيد السائل إن كان من طلاب العلم يرجع إلى اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد بسط القول في هذه المسألة وأفاض فيها وذكر حكم التهنئة وغيرها من الأحكام. لا يجوز تهنئته، لأن ما معنى هذا العيد؟ يقول هذا العيد الذي قتل فيه الإله، فعيسى ابن الله، فهو يشرك ويعتقد أن الله شريك، هل تهنئه بهذا؟ هذا خطر على العقيدة يا أخوان. بعض الناس يستهين بهذه الأمور، بعض الناس تركهم عنك، أنت عليك بنفسك، بارك الله فيك، لا تهنئ ولا تستقبل منه بهذه الأمور. ترى الإنسان له حدود، الدين له حدود، يجب الإنسان يقف عندها، لا بأس الأمور التي فيها سعة لا بأس، لكن ما يتعلق بالعقيدة وبالدين. نحن نخاف الله ويخشى الإنسان أنه إذا وقف بين يدي الله عز وجل أن يعذبه الله على مثل هذه الأمور. وفق الله الجميع. بقي شيء؟ حسن الله عليكم وزاكم الله خير. السلام عليكم.